بالنسبة للأذان والإقامة، كنت سألت الشيخ عن قضية الإصرار والجهر بقول الإمام والمنفرد ربنا ولك الحمد، فهمت من الجواب أنه يقولها جهر. هذا هو الظاهر من وصف أبي هريرة ابن الرسول عليه السلام، كان إذا صلى في الناس ورفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فلم نرى في الأحاديث تفريق بين الأولى والأخرى، فالأولى مثلا جهرا والثانية سرا.